بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الان واحد امين. مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الغار دول كلها. احنا بناخد في كل يعني كل فتره بالترتيب كده بناخد درس كتاب. يعني مثلا احنا شغالين في رساله افس، خدنا اصحاح اولاني مقدمه، بعد كده بناخد جغرافيا، خدنا المره اللي فاتت الحضارات ما عدا مصر بتاعت منطقه الهلال الخصيب، أشور القديمة وبابل القديمة وسومر وحضارة نوزو وماري وحمورابي، وعرفنا حاجة عن الحسيين. يعني فضلنا هنكمل مرة الدورة، يعني يبقى مصر نخش فيها بعمق شوية. شغالين ما زلنا في الحياة في زمن المسيح اللي هي المختصرة، ان شاء الله مش مختصره لما نخلص الكتاب ده، مش مختصره الحاجه بتاعه النهارده، يعني تاخد لها بتاع 3 4 مرات. الحرف والعمل، حرف والعمل كبيره من حوالي في الكتاب المقدس، يعني الحرف والعمل حوالي 30 اكتر من 30 حرفه وعمل موجودين في الكتاب المقدس. تعال نشوف رايي، هو دي مشكله يعني بتاعه الراجل اللي احنا ملخصين منه، رأي ألفريد درزهيم، الراجل اللي هو العلامة اليهودي اللي بقي مسيحي. نشوف رأيه إيه، أو رأي اللي هو تعلم منهم عند اليهود، وهنلاقي ربنا يسوع المسيح خد من الآراء دي ما هو مظبوط وحطه وصاغه في بعمل الروح، بعمل الروح القدس اللي هو يعني معاه في نفس الاكوان. نشوف اول حاجه راي الربيين. الربيين كلمه ربيين او حخام يعني معلمين بتوع اليهود، تمام، عشان برضو الايه ما تبقاش الكلمه يعني حاجه كده. رايهم في حكايه الحرفه، هل الحرفة الراجل حرفي بيبقى غني عشان هو شاطر في الحرفة ولا ايه؟ فهم قالوا رأي برضو ظريف، قالوا ان في كل حرفة، اي حرفة فيها الغني وفيها الفقير، لكن مش بيستحق، لكن الحكاية، ودي ده العيب بقى، الحكاية مش بالغنى والفقر، الغنى والفقر ده حسب استحقاق الانسان. يا ساتر، يعني الفقير ده يعني يستحق اللعنة؟ ليه يا عم، ده ايه الكلام الغريب ده؟ فنشوف الرابي مقير، عشان كده ما اخطر ان نلاقي حد خصوصا من اللي يعني الناس اللي هم رتب في الكنيسة ياخد بالآراء اليهودية فقط، ما ياخدش الرأي السليم او الآراء اللي هي اللي فيها الآباء، يعني طبعا ده أخطر ما يكون. فرأي الرابي مائير يقول إيه؟ ليعلم الرجل ابنه حرفة شريفة خفيفة، يعني سهلة في تعليمها، وليصلي إلى من له كل الثروة والغنى، ده ربنا يعني، لأنه ما من حرفة وإلا فيها الفقير والغني، ولا يأتي الفقر من الحرفة ولا يأتي منها الغنى، بل إنما يأتي كل شيء من استحقاقاته. يا سلام، يعني الغني من الحرفة ده ربنا راضي عنه حتى هو خارب الدنيا، الفقير ده رغم أنه بيراعي ضميره ده يبقى ربنا مش راضي عنه. طبعا الكلام مش ماشي. المهم يعني في رابي تاني معلم يعني اسمه شمعون ابن العذر، قال إيه؟ قال حاجة جميلة شبيهة باللي قالها المسيح، إن الطيور لا تحصد ولا تجمع في مخازن، لكن ربنا بيديها القوت بتاعها، فقال كده بالظبط يعني. قال هل رأيت طيلة حياتك دابة أو طائر يتخذ مهنة ومع ذلك تجد طعامها، وذلك بدون هم أو قلق؟ فإن كانت هذه التي لم تخلق إلا لتخدمني، وده صح يعني، تجد ما تأكله، أفلا أنتظر أن أقتات أنا الذي أخدم صانعي، اللي بخدم ربنا يعني، بدون هم أو قلق، ولا أفقد ما يدعم حياتي إلا إذا كنت شريرا في أعمالي. إذا كانت الطيور بتجمعش وتحصد ربنا بيديها ما بتبقاش جعانة، يبقى الإنسان اللي هو اتخلقت الطيور عشان تخدمه هيبات كده من غير أكل ربنا ما يسيبوش، خصوصا هنا يعني لو أعماله مش شريرة، لو إن ربنا قال في المزمور الرب يشرق شمس على الأبرار والصالحين، الصلاح ربنا بيديه لأنه طبيعته صالح، لكن مش حسب أعمال الإنسان. لو حاسبنا على أعمالنا مفيش حد فينا هينفع. المهم يعني المهن المحببة عند اليهود والغير محببة، طبعا هنقول الكلام ده وبعد كده هنلاقي ايه الكلام ده اتغير، لان طبعا الكلام قدم والدنيا ما بقتش زي الاول، فهنقول ده ونقول ده. في واحد بس ما حدش يعني يشوف الاسم، اسمه اساميهم عجب يعني، رابي اسمه جور جان ابن زراب جان. طب نشكر الله. بيقول كده: لا يرى احدكم ابنه ليكون، يعني ما يخليش ابنه ليكون سائق حمير، سواق حمير لمؤاخذه، او سائق جمال، ده في الناس اللي بيعملوا اللي بيبيعوا في الطرق اللي هي الصحراويه، او حلاقا او بحارا او راعيا او بائع متجول، لان حرفهم حرف لصوص. يعني اي سواق حمار عنده حمار بيسوق الحمار ده حرام، واي سواق جمال بيتاجر ده حرام، حلاق يبقى حرامي، بحار يبقى حرامي، راعي غنم يبقى حرامي، بائع متجول ده حرامي. ايه يا عم كل ده؟ اهو لا ده احنا بناخد ده راي من الاراء، بناخد الفكر ونشوف الفكر ده هيتغير ازاي. رابي يهوذا قال ايه بقى؟ سائقي، هتلاقوا في اختلاف، سائقوا الحمير اغلبهم اشرار، طيب سائقوا الجمال معظمهم امناء، اهو ده عكس حته. طيب والبحارة اغلبهم امناء، ماشي، واحسن الاطباء فلجهنم. ليه يا عم الاطباء اللي بتداوي الناس كلهم هيروحوا جهنم؟ نشكر الله. واكثر الجزارين اماته امانه، انما هم رفقاء لعماليق. يعني احسن جزار وافضل جزار امين ده يروح مع عماليق، يعني عدو البني اسرائيل او عدو ربنا، للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. ليه يا عم كل الكلام ده؟ طبعا فكر غريب، عشان كده تلاقي المسيح خد الفكر السليم وعلم بيه، ولما بيناقشوه فيه يقول لهم الشريعه بتقول كده، يبقى التقليد بتاعكم فيه حتت غلط. نيجي بقى لتعليم المهنة ازاي بتنفع الانسان وايه التعليم الاساسي، ودي لتعليمنا. رابي نهاراي قال: انا اترك كل مهنة في العالم ولا اعلم ابني الا التوراة. يعني اهم حاجة تعلمها لابنك قبل ما تعلمه حرفة، علمه قراية الاسفار موسى الخمسة وغيره، لأن الإنسان يأكل من ثمرها في هذا العالم. الإنسان عن طريق الوصية هيحيد عن الشر ويعمل الخير، تمام، في هذا العالم، وأما رأس ماله فيبقى للعالم الآتي. يعني الوصية هتخليه هتبقى سبب إنه يروح الحياة الأبدية. تعليم جميل وظريف جدا. ولكن ما يتبقى من كل حرفة، اللي بيتبقى من الحرف بتاعة العالم أو عمل دنيوي، ليس كذلك، لأن إنساء صحة الإنسان أو وصل للشيخوخة، طبعاً اللي ما بيشتغل تلاقي خصوصاً النجارين أو البنائين يعجزوا بسرعة، لأن طبعاً مهنتهم عايزة قوة عضلية كبيرة جداً، لأن بعد فترة الحكاية دي بنشوفها عندنا ناس كتير كده. لأن إنساء صحة الإنسان اللي هو العام اللي هو الحرفي وصار إلى الشيخوخة أو وقع في شدة، فلا يصير قادرا أن يباشر عمله ويموت جوعا. ولكن التوراة ليس كذلك، لأنها تحفظ الإنسان من الشر في شبابه وفي شيخوخته، ولا تعطيه الآخرة فحسب والانتظار لها برجاء، ثواني، ولا تعطيه الآخرة فحسب والانتظار لها برجاء وماذا تقول التوراة عن الشباب؟ تقول الذين يخدمون الرب يتجددون قوة. وماذا عن الشيخوخة؟ بيقول الشيخوخة وحتى في الشيخوخة يخرجون ثمارا. وقيل الآتي عن إبراهيم، وإبراهيم كان عجوزا وبارك يهوى إبراهيم في كل شيء، ولكننا نجد أن أبانا إبراهيم حفظ التوراة. هنا التوراة مش مقصود بها توراة موسى، لا، وصية ربنا كلها الكل، حتى لم يكن قد أعطى، ما تعطاش التوراة، لأنه قيل لأن إبراهيم قد سمع صوتي وحفظ كل أوامري ووصايا وقوانين وشرائعي، اللي هو أداها ربنا لإبراهيم، قال له أترك أرضك وعشرتك وكل بيت أبيك، تمام، قدم ابنك ذبيحة. فالوصايا دي هو عمل بيها، فهنا اعتبرها دي كوصية أو شريعة بتاعة أيام إبراهيم وعمل بيها. فعشان كده ربنا غناه الوحد، بس مش معنى كده الإنسان يبقى يعني يبقى كسول في العمل. السلام، ما هنشوف الكلام ده في اللي برضو آراء الربيين. في رابي شمعون قال كلماته شبه إنجيل متى صح الرابع 26، يقول انظروا إلى طيور السماء لأنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لكن أباكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم أفضل منها؟ قريبة جدا جدا من كلام المسيح. يبقى هنا المسيح مش استعار منها، خد الحاجة السليمة وإداها الصفة الرسمية في العزة على الجبل بالأخص. نيجي بقى نشوف الحرف. طبعا الحرف مش بالسهولة اللي انتوا يعني هتاخدوها النهاردة، ان كل حرفة فيها امور فنية انا بقيت اقراها واستعجل. هنقول لكم بعض منها بس مش يعني، لان طبعا هي كتيرة، لكن احاول نلم الموضوع. الحرف لدى ربنا يسوع المسيح، معظم تلاميذه كانوا صيادين سمك، مش كده؟ والمسيح اتعلم النجارة، وكان العمل ده برضو محبب عند اليهود، لان ضروري الابن يتعلم مهنة ابوه. مش معنى مهنة ابوه، طب ولا مش مهنة ابوه؟ لسببين: سهولة تعليم الحرفة في البيت، مش هيروح مدرسة عشان يعلموه، احتراما لوالده انه بيكمل عمل ابوه، ودي حاجة جميلة. يبقى تلاقي مثلا دكتور ابنه دكتور كويس، مش شرط في ناس تخصص بس، او جايز العكس، واحد عادي لكن ابنه يعني شخص يعني طلع كويس، ممكن شخص يعني متعلم قوي ابنه برضه تعليمه حسب يعني. معلمنا بولس الرسول الحرفة والعمل عنده شيء افتخر بيه، مع انه معلمنا بولس الرسول تلميذ غملائيل، يبقى في تغيير حصل في الفكر، جميل جدا. وافتخر خصوصا في كنائس كرونسوس وكلوسي انه كان يعمل او يعني يعز او يخدم دون مقابل، يعني هو ما كانش بياخد اجر الكرازة، لو ان هو كرسول المفروض ياخد من يعني يعيش على اللي بيقدمون المؤمنين من الخدمة، لكن هو افتخر بالحكاية دي. حاجات وحاجات الذين معي خدمتهم تلك اليدين، فكان بيفتخر على كده. لو ان بتوع كرونسوس قالوا طب ما هو لو زي الرسل بتوع اورشليم كان اشتغل، فقال لهم لا خلي بالكم. وكان من الحاجات اللي ردتها معلمنا بولس: من لا يعمل لا ياكل. ضروريه العمل مع التامل في الشريعه حتى اول، يبقى ده فكر معلمنا بولس اللي هو اتعلم عند شمس اسرائيل غملائيل. بين العمل عند الاغريق والرومان وبين معلمنا بولس هنشوف الكلام ده. طبعا هنا نقول لكم حاجه عن الصيد، انا هنا مش هياخد قوي يعني، هنشوف دلوقتي ثواني. من ضمن الحاجات الظريفة اللي تعرفها عن الصيد، الصيد ليه طرق كتير طبعا في بحر طبرية بالأخص، يعني يا إما بخيط كتان وخطاف في صنارة زي ما اصطاد بطرس السمكة وكان فيها استار. تمام؟ المهم وفي طريقة زي اللي انتوا شايفينها قدامكم. ثواني كده معرفش ايه اللي حصل. الشبكة، الشبكة تشتغل ازاي؟ محدش فكر في الحكاية دي؟ حطوها ايه؟ في النص. خلصنا على كده؟ فيها بقى لا مش خطاطيف، فيها نوعين. في نوع بتقيل زي حاجة بس خفيفة رصاص، زي رصاص. في نوع منها عوامة يطعون فوق المية. طيب الراجل بقى الصياد يعملها ازاي لو هو معهوش مركب؟ يعملها ازاي؟ يروح لففها لفوق زي ما الراجل ده بيعمل، لففها لفوق فتبقى على هيئة خيمة، تنزل على هيئة خيمة، تروح داخل يروح حاططها في المية فتعمل زي الصوت كركبة في المية، فالسمك يروح ليها ويكون حاطط في التقاقيل دي او الحتت اللي فيها الحتت الخفيفة دي، يخش السمك ويصطادوه. يا اما يكون عنده زي ما انتم شايفين في الصورة التانية مركب، يحط في الساري بتاعها الشبكة وروح رميه في المية برضو بالعوامات دي، وعامل في وسط المية ربكة، فالسمك يشوف ايه في ربكة ليه في المية، فيجي ناحية الحركة في المية فيروحوا شدين البتاع ناحية المركب مطلعين البتاع ده الشبكة عن طريق الصاري، يبقى كده اصطاد. تمام؟ طبعا في طرق تانية، هي منظر السمك وهو بيصطادوه. ده حاجة طلعت حديثا، نقول لكم اللي كانت أيام المسيح. عندهم حاجة زي سكينة أو بيسموها زاوية، يجيبوا نار يحركوها أو حاجة بتنور جنب على السطح بتاع المية، فيلفت عينين السمك. فأول ما يطلع لبره السمك، طبعا ده صيد السمك الكبير، يروح نغزها بالزاوية دي. الزاوية دي حاجة زي السكينة كده. تمام؟ وتروح طالعة. طبعا حاليا ما فيش الكلام ده، في بندقية، بس البندقية دي تطلع سهل، طبعا عايزة واحد غواص. انا شفتها في اسكندرية دي اصطاد بيها، ممكن السهم ده يبقى حاجة ضخمة جدا. يروح ضارب فيها، دي تبقى اصطادوها هو يغطس يروح مطلعها. انا شفت الكلام ده بعيني، فدي عايزة طبعا البحر اكتر منه البحيرة. دي فكرة كده بس، طبعا دي فكرة في حرفة واحدة، هما الباقي الحرف فيها ايه؟ شغلانة. برضو كان معلمنا بولس اتعلم على ايد غمالائيل اللي ظهر في سفر الاعمال، وانه غمالائيل لما حبوا يقبضوا على الرسل يوحنا وبطرس، فقال لهم لا انتم متعاقبهمش، لان يمكن انتوا يمكن هم بيشتغلوا من ربنا، لالا تبقوا انتوا مقاومين لله. فكان انسان عاقل جدا، فتعلم منه. قال ان الحكماء جدا النادرين هم اللي ائتمنوا على تعليم الحكمة، وان هو يرفض التجارة بالشريعة، مش عشان يعلم الشريعة ياخد اجر. فيبدو ان معلمنا بولس استنتج الحكايه دي منه، عشان كده في كنايس، بس دي مع الكنايس الايه الغنيه، كان ايه بيمتنع ان هو ياخد اجر على عمل. الرومان بقى والاغريق يحتقروا العمل اليدوي، يا سلام، لان هم بتوع فلسفه يقعدوا بقى يطلعوا افكار من دماغهم ويغوصوا في الافكار دي. ايه يا عم؟ طب فكانوا يحتقروا العمل اليدوي مع لان ده ما يتفقش مع ممارسه البتاع ده، ممارسه الفلسفه. لكن اياميهم بقى، خلي بالك برده عشان تبقى عارف، دي طبعا ده واحد فخاري بصوره كده، تمام، اللي تحتيه دي عجله بيحطها على بتاعه كده زي ترابيزة ويجيب الطينة ويروح مدور العجلة دي بإيده يروح إيه مشيها تطلع بالطرد المركزي ملفوفة. وبعد ما يخلص الحكاية وتنشف سنة يروح عاملها يعني ليها رسمة إذا كان هيبقى حط لها حاجات. دي حاجات متلاقية في فلسطين مش بعيدة عن فلسطين يعني. المهم كان إيه نظام العمل في أيام المسيح في المدن الكبيرة وفي بعض المدن الصغيرة؟ في نقابة لكل مهنة. يا سلام، شوف اللي انت فاكره اليومين دول، لا ده ده ده أيام المسيح. يعني النجارين ليهم نقابة، الزبالين ليهم نقابة، الجزارين ليهم نقابة. طب واحد عايز يشتغل مش هو بقى ورزق ولا لا، مش الكلام ده، يروح يقدم في النقابة دي على العمل بتاعه فيلاقوه يشغلوه معاهم يعني بطريقة ما، هيلاقي عمل. ده بالتأكيد جميل جدا، نظام جميل جدا ولطيف. تمام، لأن النقابة دي بتاعة العمال دي هنشوفها بعد شوية ليها مكان في المجمع خاص كل نقابة، ودي من حقها ترشح ناس عنها يبقوا رؤساء سواء مدنيين أو في المجمع، فيبقى ليهم صوت وليهم تأثير. تمام، فالكلام ده جميل جدا جدا جدا في الوقت ده. ده نجار من الناصرة، ودي الأدوات بتاعته. تمام، طبعا النقابة دي كانوا ممكن يشتروا الأصوات بتاعتهم. واحد يشتري مثلا نقابة العمال لو هي أكبر نقابة فيها عدد، ليه؟ عشان ترشحه هو قدام منافس ليه، حاجات زي كده. فدي يعني مشاكل أحيانا تبقى اللي هي الـ النقابات بتاعت الحاجات زي كده. في خصخصة برضو هي، ما عرفش بقى، ملاش دعوة بالخصخصة، كان ليها دعوة بأيام المسيح، ملاش دعوة بالخصخصة. الأسفار المقدسة العهد القديم يمدح العمل، فسفر الأمثال يتكلم عن عمل المنزلي، ويشوع بن سراق يمدح بالاسم، وجابهم حاجات يعني نوع من المهن الكتيرة، الأطباء على بيدوب الأعشاب، على النجارين، على بيصنع فخار وغيره، ومدحهم. تمام، نشوف بقى تعاليم تانية للربيين غير اللي احنا قلناه. يعني شوف الآلات دي كلها، ماشي معايا، الآلات دي كلها كانت تستخدم أيام المسيح، دي لقوها في الآثار. تمام، فدي آلات طبعا نجار، واضح ان لسه ما عندوش بقى المكن بتاع تقشير الحاجة ولا الخراطة ولا الكلام ده، ما كانش موجود يعني، كله كان يده. فالربيين في زمان ربنا يسوع المسيح مع انهم معلمين الشريعة، خلي بالك بقى هنا بقى حكاية قلبه، كان في اتنين في أيام المسيح، واحد عكس التاني في اتجاه التفسير. هلايل كان ليه بالحالة الواقعة مش ينفذ الشريعة عميه، وشماي أو شمعي لا، ليه إنها ماشية حرفي، ماشية مع الشريعة أو لا، فاعتبر المسيح مش ماشي مع الشريعة، يبقى ده غلط. يا عم ده شاف إنسان أعمى كله، وإنتوا بتختتوا الإنسان يوم السبت، لا ماليش دعوة، ما دام مخالف للشريعة، مخالف للشريعة يا عم، افهم قبل ما تتكلم، لا ما عندوش. المهم يعني كل واحد منهم كان بيفتخر إنه صانع يعني عامل. فمثلا هلايل كان محطب حطب، مهنة حقيرة، لكن بيحتاجها مين؟ الكهنة في الهيكل، عشان يشعلوا النار ويزودوها في مسبح المحرقة هيحتاجوا واحد حطاب زي اللي هم نعم الجبعونيين، اللي هو سماهم اللي هم لا اللي هو النسانيين، النسنين دول، النسنين اللي هي الجمع، اللي هم متحطبي حطب، مع انهم من الامم، لان هم ضحكوا على يشوع بالقصه اياها المعروفه، هم الجبعونين. تمام، فخلاهم يعني لغايه جيل الاجيال انهم مجرد متحطبي حطب ويصفوا الميه في الهيكل. المهم وكان شمايل بمحبتها ده كان نجارا. الله، يبقى لما احتقر المسيح كون ان هو نجار يبقى ده هنا في معلم اسمه شمايل كان ايام المسيح كان نجار. يبقى انتوا بتقولوا كلام وعكسه، كلام مش ماشي برضه مظبوط، ودي برضه حاجات بتفهمنا نقط مهمه جدا. تمام، كان في معلم اسمه بقى العجب، معلم يعلم على برميل. ايه يا عم حكايه البرميل دي؟ كان يدحرجه برميل خفيف، يدحرجه يروح يقعد على البرميل ويعلم تلاميذ. ايه يا عم حكايه البرميل؟ قال له اصل انا صانع سابق، فهو اللي عمل البرميل ده، فما مين ما يروح حته يجر البرميل، فعشان كده هو مبسوط بالصنعه بتاعه. يعني حاسس ان هو بيعمل حاجه مفيده للدنيا. المهم يعني هي الصور حديثه عن الكلام، يعني الصور احنا جايبينها من حاجات حديثه. ان شاء الله لما نخلص البتاع ده، هو قرب يخلص واحنا هنشوف هنخلص المهن والتجاره في النهارده ربنا سهل، يعني عشان يبقى فاضل لنا مش كتير عشان يخلص الكتاب ده ونخش بقى في الحاجات اللي هي في عصر الكتاب المقدس كله. نكمل. يفسر الربيين سفر الجامعة 9:9 لتعيش مع امرأة التي أحببتها، اللي هي امرأة شبابي. تمام، فقالوا الزوجة اللي بتزوجها الإنسان في سن الشباب لا يتخلى عنها مهما كان وصل للشيخوخة، لأن هي دي اللي اختارها وهي صغيرة وهو صغير، وهي دي مشيت معاه المشوار كله، لا يتنازل عنها. وده واضح في بتاع ده أبونا إبراهيم ومنى سارة، كان في اشتراك بينهم في الخروج وفي الإيمان وغيره. من أقوال الربيين وأمثلتهم عن العمل، طبعا دي أدوات زراعية أقول لكم كل أداة بتعمليه بس لما نخلص خلاص. بيقولوا ما أعظم ما يقدر صانع العالم المهن والصناعات، يعني ربنا نفسه بيقدر المهن والصناعات. قالوا ما من مهنة إلا ويزينها الله بجمال، ما فيش حد بيعمل منها مهنة أو صنعة إلا ما ربنا بيديها شكل كويس وحلو. طيب قالوا وأن يكون هناك 7 سنين مجاعة اللي كان في أيام يوسف، فلن تمر هذه بباب محترف، يعني ما استحالة حد صانع تعدى عليه سنين فيها جوع لأنه بيشتغل باستمرار. تمام، برضو قالوا ما من حرفة إلا تجمع بين فقير وغني، لأنه ليس أفقر وليس أغنى من الحرفة. تلاقي في واحد غني من الحرفة واحد فقير، ليه؟ بس هنا ما قالوش بقى حكاية لأنه استحقاق ومش استحقاق. بعد كده قالوا طوب ولمن أتى به معلم إلى حرفة، يعني كويس إن واحد يعلم واحد حرفة صالحة، وأسفاه على من وضع في حرفة رديئة أو شريرة. في بعض الحرف الرديئة والشريرة غير اللي هم قالوها دي لأن هم تراجعوا فيها، في حرفة بطبيعتها شريرة. تمام، لما واحد يبيع خمر، تمام، دي حرفة شريرة مثلا، يعني وهكذا. طيب طبعا عشان نشرح عشان انتوا برضو الحاجات دي كلها كلها محاريس مش بتاع الزراعة، لان هو طبعا ده شكل المحراس، يعني الخشب الحتة اللي بالعرض دي. تمام، في قريب منها بس هنا مش جايبها، يعني يمكن جايبينها هنا بس مش عارف واضح، ثواني اهي، في حته بالعرض اهي دي اللي بتتحط على البقره. تمام، وفي حته هنا فوقيها الخشبه دي اللي هي هنا دي اللي هي دي، لان المحراس بيعمل ايه؟ بيسموه بيخدش التربه. لا، مش بيقلبها تقليب جامد، يبتدي ايه؟ يبتدي يخدشها، يعني كانها بيفتح المسامات بتاعتها. بس ضروري جدا ان يمشي، يكون ماشي واخد بين، واخد باله من الـ الـ الـ الـ البقره او الحيوان ده، يمشي على خط مستقيم ما يحدش عنه. لو سرح سنه هتحوط شمال ولا يمين، لا يبقى ماشي في خط مستقيم، لان بنفس الطريق بيحط برضو نفس الحيوان اللي عمل الحرق، يحط له زي كيس ومخروم يحط فيه البذور، وبتمشي على نفس الخط. تمام. هنا في نوع من ادوات برضو هنا زي دي المزرايه دي لما يبقى في محصول عباره عن مثلا قمح، يروح يجيب المحصول، يروح عاملها كده، عاملها لفوق، فالشوكه دي تروح واخده البذر لوحده، البذر بيبقى جامد، تفصله عن التب دي بالطريقه اللي هي العاديه. تمام. فتلاقي روح الراجل الفلسطيني عاملها لفوق كده، اهو عاملها زي كده، لو تبص للراجل ده بيعملها كده لفوق. تمام. فده من الحاجات اللي ايه برضو طبعا من ادوات الزراعه اللي احنا يعني هنديها ان شاء الله في يوم من الايام، يعني اذا كنا احياء، يعني بالتفصيل، يعني ان الحاجات دي الشغل ده بيشتغل من العهد القديم من اوله لغايه ما يجي بسفر الرؤيه، كل الحاجات دي، فبتبقى حاجه شامله وجميله جدا. لكن اللي عايزين نقوله بقى، خلي بالك اقوال الاباء اليهود اللي بيسموهم ابوت. ابوت دي كلمه انجليزي اللي هي كلمه اب او اب اللي بنقولها احنا في العرب، بين العربي والعبري هما اللغتين ساميين، فتلاقي مثلا فرق في الكلمه بين شين وسين. تمام. حاجات زي كده. فقال شمياه، ده غير شماي، معلم هلايل، يعني المعلم اللي علم هلايل كان ايام المسيح. هل احب العمل واكره الانتساب الى تعليم الرابي، يعني حب العمل بتاعك ويعني بلاش تعليم الرابي، يقصد بيه التعليم الكتير اللي من غير فعل. تمام. بين دراسه الشريعه والعمل، دي طبعا عصرة من ايام المسيح، زي اللي بنشوفوها في اديورا اللي في كراح دير البراموس السوريان، وانا اعتقد في دير المحرق في حاجه ولا ما فيش في المحرق، يبقى البراموس في واحده من دي، بس مش بالطريقه دي، يعني الثانية بقى عاملة زي النورج الخشب، لكن دي بياخدوا حجارة ويقعدوا بقى يلفوا. المهم يعني نشوف بقى، ودي بنلاقيها في أقوال الآباء بين الشريعة والعمل، هتلاقيها في مثلا كتاب حياة الصلاة بين العمل والتأمل. لما قام أنطونيوس زهق من الصلاة فظهر له ملاك إنه بيجدي الخوص شوية ويصلي شوية بين ده وبين ده، فربنا ندى صوت قال له اعمل زي ما الملاك قال لك وانت ايه تخلص. فكانت الفكره دي موجوده عند الربين. فمثلا اسمع، الرابي غملائيل ابن، مش غملائيل بتاع بولس، ابن يهوذا الناصي، تمام، قال جميله دراسه الشريعه لو صحبتها حرفه دنيويه، الاثنين مع بعض العمل والتامل، لان العمل بهما معا هو ابتعاد عن الاسم والخطيه. انت لما بتعمل بتنتج، دي بتشغل ذهنك، وحتى لو انت بتصلي، يعني كانوا زمان الاباء يديله الخوص، فهو بيجي الخوص خلاص هو ايده شغاله، لكن عقله ده بيصلي لربنا. تمام. فيشتغل بالاثنين. شفت واحده خادمه ربنا يديها طول العمر، يعني من زوجات الكهنه، كانت خادمه عندنا في العذراء محرم بيه، وليها اخت رهبه، وابيها ابوها امين امناء الخدمه عندنا، كان زميل البابا شنوده في الكليركيه، حاجه من ايام الهكسوس كده. ف دي يعني شفت منها حاجه يعني لذيذه خالص. هي عايشه بتول مع ابونا جوزها ده كان زميلي اكبر مني بسنه يا سنتين في نفس كليه الصيدله عندنا، كان حد حلو قوي. رحت لبنت خالتي في المنشيه في مديريه الصيدله. ماشي، فين فلانه؟ قال لي هي جايه بتروح تجيب طلبيه وزمانها جاي. قعدت استنى، فانا عارفها من الكنيسه عندنا بتدي سنه. لقيتها بتعمل ايه؟ بص بقى العمل والتامل، تشتغل تريكو بايديها بقى المدى للمدى، بصيت كده شغاله شغل رهبان، وقدامها كتاب هي ايديها شغاله وعينيها على الكتاب. الله الله الله، اللي فيكم لما اقول لواحده اصل الشغل بتاع البيت اصل ما اعرفش ايه، لو انت بتنقي رز مثلا ولا بتعملي حاجه بتسويها ومعاك كتاب في موبايل ولا حاجه ممكن، قولي لحن ممكن. فبصيت كده قلت لفتت نظري الطريقه، فطريقه ملفته لان دي عايزه حد يكون عنده فكره عن الطريقه دي. فدي ناس شغاله كويس، دي ناس بتخدم وخدمت ربنا وناس حلوه، فدي حاجه حلوه جدا. الرابي العازر ابن عزريا قل حيث لا دعامه دنيويه، شبهها بالعجين والدقيق، فلا وجود لدراسه الشريعه، وحيث لا دراسه شريعه فاي دعامه دنيويه لا فائده منها. ضروري الاثنين مع بعض. يعني انا عشان ادرس الشريعه ضروري اكون بشتغل شغلانه عشان اقدر اعيش، وضروري عشان اشتغل ضروري برضو يبقى ليا اساس روحي عشان اشتغل منه. زي لما يجي خادم بيحضر الخدمه بس، طب وانت؟ لا، طب انت كده بتشتغل ايه؟ بتشتغل ريكوردر؟ ما ينفعش، ضروري فيها. طب ليه الكهنه والقاصد ما بيشتغلوش؟ مين قالك؟ الكهنه ما بيشتغلوش، شغل عالمي يعني. لا، انا ما بتكلمش على الشغل العالمي، انا بتكلم على الشغل الروحي. خدام على انا بتكلم على الشغل الروحي بس مش شغل، تعرفي كده. الصلاه ده عمل، هل تعلمي ذلك؟ ليه مستويات اسمه عمل، الصلاه ده نوع من العمل. لا، هو الفكر من بدري في الخدمه بالاخص ان الاسقف في قوانين مجمع نتقيا كان الاول بيكون بعل امراه واحده، قوانين مجمع نتقيا قالت الاسقف يكون ايه؟ بتول، لانه هو تزوج الابرشيه بتاعته خلص. والكاهن كان في الاول طالبين يبقى بتول، لكن قرر انبا بفنوتيوس كان موجود في مجمع، انا افتكر مجمع نتقيا، راجل من اولاد ابو مقار الكبار، وراجل ليه هبته، وراجل عاش لي يعني من اولاد المبارك الكبار، قال لهم لا كده احنا بننتقل على الناس اللي بتخدم في العالم، فيكون انه يبقى بتول ده صعب شويه، فيبقى متزوج عشان يعرف ياخد اعترافات الناس اللي في العالم وغيره. فهو اللي اقر لهذا، والناس قبلت كلامه لاجل الهبه بتاعته. تمام؟ ما هو كانوا في الاول كده وبعد كده عدل. المهم يعني، لكن في يعني في الثمانينات كانوا كده، لكن بعد الفتره دي غير. فيبقى اذا الحكايات دي مطلوبه. نيجي بقى المشناه هي دراسه للاصفار، يعني اصفار العهد القديم بطريقه عمليه عندهم. قال كده في تعليقهم على ارميه 17:6 من تزيد معرفته. شبه الانسان بالشجره، لو انت كثير المعرفه دون العمل هتبقى شجره ليها اقسام كتيره جدا، لكن الجذور بتاعتها ضعيفه. لكن لو انت بتعمل اكتر ما بتتعلم، يعني هو ده وده وده وده موجودين، بس انت بتشتغل اكتر باللي انت بتتعلم تعلم بيه، فهتبقى شجره ملهاش افرع كتير لكن فيها جذور كتير. فدي جميله. عشان كده ربنا يسوع قال من عمل وعلم فيضع عظيما في ملكوت السماوات. الاثنين، قال من تزيد معرفته على اعماله، الرابي دوت في المشناه ولا ايه؟ يشبه شجرة كسرت فروعها وقلت أصولها وجذورها، قامت الريح واقتلعت الشجرة، البيت المبني على الرمل. وأما الذي تزيد أعماله على عن معرفته فأصبح بشجرة فرعها قليلة وأصلها كثيرة فهبت الرياح فلم تحركها. نفس الفكرة بتاع البيت المبني على الرمل المبني على الصخر، نفس الأفكار، بس المسيح طبعا حطها في القالب الايه المظبوط. نيجي بقى لتعليق اليهود على عقوبة آدم. قال له الأرض لا تعود تنتج إنتاجها شوكا وحسكا تنتج لك. فقالوا، ما عرفش جابوه منين التقليد ده، اليهود لما آدم سمع كده بكى، قال له يا رب هتسويني أنا اللي عندي عقل زي الدابة اللي هي بتاكل العشب؟ فربنا كمل له قال له بعرض جبينك تأكل خبزك، يعني انت هتاكل خبز ما تخافش، بس بايه؟ بتعبك. فتعز آدم، ده في تعليم الربين طبعا، ده هي افتكاسة رهيبة يعني، بس حلوة مش وحشة. لا ما تقدريش تضمني يعني، هي مش وحشة بس تمشي يعني. فتعز قلب برضو. في حاجات بقى الكائنات او الحيوانات اللي بتشتغل مع الانسان في الحقل، لما تتضر التعويض فيها اكتر من الحيوانات اللي هي وحشية او غيره. فمثلا الشريعة تعاقب على اي اساءة للطور، تمام، 5 اضعاف حرام الخروف. الخروف يعوضها 4 بس. ليه؟ لان الطور ده هو اللي بيلقع مثلا البقر اللي بيسموه ايه الجاموس كله، وهو اللي بيشيل البتاع ده المحراط، هو اللي بيساعد كل ده بيعمله الطور. فعشان كده 5 اضعاف انه بيتعب. عشان كده معلمنا بولس قال في افسس 4:8 لا يسرق السارق فيما بعد، ميبقاش حرامي، بل بالأحرى يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. ما يقعدش يسرق وياخد الحاجة على الجهاز، يروح يشتغل وهو يكفي نفسه وكمان يدي للإيه محتاج. يبقى هنا جايب منين الكلام ده؟ لأنه اتعلم كده، تمام. دي العصارة اللي بتتقل بناحية بتقيلة هي، تمام، والناحية التانية اللي عليها الخشب دي بيجرها الطور، تمام، وممكن العصارة دي تحط تحتها حجر، تمام، مش عند الصورة دلوقتي، والحجر أو حجرين فوق بعض زي عارفين القلم الرصاص، تمام، لا القلم الرصاص بوز القلم دي برضو حجر بس مدبب، والتانية زي الايه زي البراية. فالحمار لا مؤاخذة أو الحيوان يلف الحكاية دي اللي فوق فيحط الزيتون فيتعصر، يبقى فيه حاجات ترش وحاجات زي كده، تمام. ده شكل مغزل القديم بتاع زمان، النول يعني. هاي من أقوال الربيين، شوفوا بقى الحكاية عكس بقى يعني أيام المسيح ما كانوا بيطردوه. قالوا ايه بقى؟ قال اعمل في السبت، الله، ولا تكن عال على غيرك. يعني لا تشتغل حتى في السبت مش عيب، بس تبقى عال على غيرك ده العيب، تمام. ومنها اسلق الحيوانات ميتة، بالرغم ده ممنوع في الشريعة، بجانب الطريق وخذ اجر عن ذلك، ولا تقل انا كاهن، ان كان زمان كانوا بيشتغلوا في العهد القديم، انا انتمي الى طبقه متميزه والعمل مكرهه عندي. اشتغل افضل ما تبقى ايه عال على غيرك، او تبقى انا من طبقه ارستقراطيه زي الرومان او اليونانيين، لا الشغل مش عيب، تمام. طبعا النول ده لو نلاحظ هو عباره عن، يعني مش عايز اقول لكم الفكره اللي فيه، لحمه ويعني سوداء ولحمه. هنشوف مثلا الحجاب كان عدد الخيوط فيه قد ايه. بيتمسك بخيط، والخيط ده بيتحط تحتيه، شايفين دي تقاليل، لا بصل ايه، لا مش مسطره، غير المسطره بتشد، تمام. هاي ما انا عارف. التقالات دي ما كانتش زمان حديد، لا لا، كانت حجاره، حجاره وليها اوزان، فحسب النوع الحاجه جامده او لا يقدر يشدها. لو الخيط عايز الشد جامد حاجه جامده هيتقل، لو اقل وهكذا. نعم، ها المكنه دي اللي هي الحديثه فيها الكلام ده، بس هنا ده الشغل ايام المسيح، تمام، كان بالطريقه دي. نيجي بقى ايه كمان، وقال برضو الربيين العمل ليس عارا، العمل بركه، ودي اللي خدوها الناس طلعوا بيها المثل، مع الحركه بركه، مش كده؟ خدوها من القصه دي. ايام المسيح كان في ناس تتجنب بعض الحرف مرتبطه باشياء كريهه ايام المسيح. اسمع بقى الحرف اللي بيتجنبوها، دباغ الجلود، لان الحيوانات اللي بيشتغل مع جلد حيوان ميت وده يعتبر نجس في الشريعه. لكن في نوع من التحرر شويه بعد حلول الروح القدس، لا معلمنا بطرس سكن في بيت سمعان الدباغ في يافا على البحر. ليه؟ لانه استخدم الميه بتاعه البحر عشان يطبغ الجلود. وانت رايح اسكندريه كده، لما تخش اسكندريه، لا في الدخيله او في المكسب بالتحديد، في مصنع دباغه جلود تسد مراخيرك وانت ماشي، تمام، لانه بيشتغل في الحكايه دي. يبقى دي كريهه شويه. الصباغين، مش عارف ليه الصباغ ده ليه مكروه، ما اعرفش. عمال المناجم، لان هم بيشتغلوا ويتوسخوا في المنجم، فعند ال دي الناس دول يعني لا لا لا مش مستواه. والعامل اللي هو بيستخدم بيخالط النساء، يعني في سيدات معاه، يبقى يعني كانها نوع من العصره، لان في مثلا الواحد هو ماشي في الطريق ده عند اليهود، لو قابل مراته بيقول لها صباح الخير، حتى يا عم دي مراتك، لا لا ايه يا عم ده. المهم يعني لدرجه ان النساجين كانوا اسوأ الناس عند اليهود، لكن كانوا يقولوا مثل عليهم، حتى النساجين، حتى النساج سيد في بيته، لان امراته بتستقبله في بيته وتعظمه جدا، لان هي بتاكل من اعمال الشغل بتاعه. فحتى النساج اللي بيحتقر اليهود هو سيد في بيته، مفيش حاجه اسمها غلط ولا غيره، تمام. التلمود لم يميز بين انواع العمل زي ما بيميز اليهود، يعني ده كلام مش سليم حتى من ناحيه التلمود. الرابي يابين قال الآتي: ما أنا إلا كائن كجاري، هو يعمل في الحقل وأنا أعمل في المدينة، هو يبكر إلى عمله وليس هناك ما يدعو إلى أن أجد أن أحد يعتبر نفسه أعلى من الآخر، ولا تظن أن الواحد يعمل أكثر من الآخر، لأننا تعلمنا أن هناك فضلاً في عمل كل، في عمل ما هو صغير كما في عمل ما هو عظيم ما دامت قلوبنا صالحه. يعني الانسان بيعمل حاجه صغيره زي اللي بيعمل حاجه كبيره، لان كل واحد محتاج للتاني، تمام. انا في حاجات ما اقدرش اعملها، ممكن حد اصغر مني يعملها، في حاجات الاصغر مني ده يقدر او الكبير يقدر يعملها، الصغير ما يقدرش يعملها حاجه. يعني محدش يحتقر حتى العمل، حتى لو كان صغير في نظر او غيره، تمام. فيها من العهد القديم، وفيها افتكاسات، عشان كده المسيح بعض الحاجات قارنها مع العهد القديم فطلع فيه تضاد، فقال لهم فيبقى انتوا تقليدكم ده مش مظبوط، فمش كل التقليد سليم، من ضد التقليد غير سليم. ده كلام التلمود. نيجي بقى لقصة ظريفة جدا جدا، حكاية خليط البخور والسنج بتاعة الهيكل. كان زمان عندهم سنج بتاعة الهيكل، يمكن شفتوا السنج عندنا، واحد منهم كان فوق بس تاني في اللي اتقفل عليه كان فوق دولاب من الدواليب دف يعني ياخد نص الواحد يعني عايز واحد ما شاء الله فتوه عشان يشتغل بيه. فكان في دايما بين هيكل اورشليم والعمال بتوعه في تنافس مع اليهود بتوع اسكندريه. ده هنجيله بعد كده. ده ليه اسباب، لان في اسكندريه عملوا هيكل ينافس هيكل اورشليم وده واضح في المكابيين. بس حكايه اسكندرانيين دي هنشوفها بعد شويه. فراح بتوع الاسكندريه عملوا خلطه بخور ريحتها جميله. فبص بتوع اورشليم عشان ينقدوها اشتغلوا بيها، بص لها كده قالوا لهم لا بس البخور بتاعتها شوف التفنين مش طالع مستقيم بيتلون. ايه يا اخي الشغل ده؟ ده شغل عارف النقد اللي هو نقد لاجل النقد. وبعدين عملوا سبيكه نحاس للسنج بتاعه الهيكل صلحوها فبقت بترن، كانت الاول بطلت رن. فقالوا لا بس مش مديه صوت مظبوط. وهم راح عملوا خلطه جديده عندا فيهم للبخور وخلطه جديده للسنج عشان تبقى ايه سليمه. يا سلام يا اخي على الدماغ. وساعات سامحوني يعني ما تزعلوش مني يعني، ساعات مع بعض احنا حتى في الخدمه بنعمل كده. لا انت مش عارف تعمل وتروح واخد من غيرك الحاجه وانت اصلا ما تعرفش تعمل الحاجه اللي واخدها من غيرك. للاسف ده كلام بيحصل، محدش يزعل مني. ايوه بس في بس الغيره وحشه والدماغ تعبانه. لا البخور طالعه مش مستقيمه، ماشي هتطلع من سوريا مستقيمه لكن بعد كده اكيد هتتشتت في الهواء. ما الحكايه قصص كتير، عشان كده المسيح برضو شدهم في حاجات كتير. نيجي بقى لاتحاد العمال خارج اورشليم وعمال اورشليم، دي حكايه جميله جدا جدا. مش هخليها قدامكم عشان يعني تبقوا مع الصوت مش مع الكلام. في اتحادات عمال زي ما احنا قلنا لكم خارج اورشليم، وكانت المجامع الكبيره زي مجمع اورشليم كل فئه ليها مكان معين في المجمع. هنا مثلا قدام على اليمين فئه مثلا النحاتين او العمال في الحجاره، هنا الناس اللي بتوع المعادن التعدين، بتوع النحاس، هنا بتوع مثلا النجارين وهكذا. وقلنا قبل كده اتحاد العمال اللي عايز يقدم في الحتت الكبيره يقدم طلب ويروحوا ضمينه ليهم ويبقى ليه صوت وليه مكان. لكن في المجامع الصغيره في المدن الصغيره كل واحد على ايه على دماغه. المهم يعني مثلا في حاجه ظريفه، عامل النحاس ده انه ممكن يروح يشتغل في مانجا، فعنده ايه؟ عنده حاجه عجيبه جدا، عنده كرسي متحرك او سرير متحرك، يبقى واخده معاه شايله على ظهره، ده يقدر يفكه او يفرده يعمله سرير ينام في اي حته. ان ده راجل بتاع تعدين البير، انا شفت عندنا صوره ليه، البير بتاع التعدين ده زي الموجود في عصيون جابر اللي هي حاليا بنسميها تمنه، تمام؟ دي بير فعلا تمد حاجه حبل كبير ومغرفه هيطلع لك النحاس دائي يعني منصهر، ده عجب، تمام؟ فالراجل ده ضروري يعيش في اماكن بعيده، فضروري ياخد معاه السرير بتاعه في كل حته وهكذا. برضو في اورشليم كان في عمال احرار، يعني احرار لان هم يعني ليهم اتحادات عمال، ليهم نقابه عمال وهكذا. حتى العمال ليهم مثلا ليهم مدافن خاص، يا سلام، وليهم مكان خاص في المجمع. طب دي حاجه ظريفه خالص. كان في وادي في اورشليم اسمه وادي صناع الجبنه. ايه يا عم ده؟ اللي هم سموه وادي الصناع في أشعياء 7-3. ايه ده؟ ها ده مخصص لكده؟ ما هو مخصص لكده. وفي مثلا في شوارع اورشليم متسميه باسامي المهم، فشارع الخبازين ده مش متسمي كده عماوي، لان الخبازين كلهم ساكنين فيه. ايه ده؟ مثلا في حته في اورشليم اسمها حقل القصار، القصار اللي هو بيجري المعادن، تمام؟ فتلاقي في شارع اسمه شارع القصارين، الناس اللي هي بتجري المعادن زي بتوع الذهب والفضه دول قصارين، تمام؟ يبقى اذا الناس دي بتشتغل. وعلى فكره اللي فوجئت بيه انه كانوا بيستخدموا، عشان الاخ الناس اللي بتستخدم الحكايه دي بجهد، طبعا البول بتاع الحيوان او الانسان في ماده صعبه جدا كاويه، هي ماده النترات، كون منها حمض النتريك، تمام؟ فكان القصارين في عصر المسيح ياخدوها كماده كاويه يزيلوا بيها الاصباغ. الله الله الله الله الله، امال ايه يعني الفتوى بتاعت الحاجات دي هتعمل الاخ في معدته عسل، يطلع فم يعني، معدته مكويه تمام، تطلع نظيفه، واستحمال تدوب هم حرين. المهم نيجي بقى للنساجين، خلي بالنا بقى النساجين، هنشوف بقى حكايه النساجين وحجاب الهيكل. لما انشطر الحجاب ده ايه اللي حصل؟ شوف هنعد بقى معاهم الاعداد اللي بتقوم بعمل الحجاب بتاع الهيكل. ايام كنا مكتوب قدامكم ايام هيرودس الكبير، الراجل ده كان استاذ بناء وتعمير، حتى قصور المكابيين اللي كانت في أريحة عمرها وبنى عليها، فعنده كان كذا قصر اصلا كانت قصور مكابيين، والهيرودوم اللي اتدفن فيها، تمام؟ ودي لما المسيح قال في جبل الزيتون، لو عندكم ايمان مثل حبه الخردل تقولوا للجبل ده ان هو ينزل في البحر فينتقل، كان في الوقت ده كان بيشير الى الهيرودوم اللي عامله هيرودس. المهم يعني فالراجل ده كان عنده 18,000 عامل. يا سلام، ايه سليمان ولا سليمان في عصره، من صناعات مختلفة. فأعاد بناء الهيكل وكلف 1,000، كلف عدد كبير من العمال يعلموا الكهنة البناء، عشان لما يتهدم الهيكل يروحوا الكهنة هم ايه اللي بنينه زي ما كان بيحصل زمان. يعني في باب اللي هو باب الضأن دوة، لو نلاحظ فيه نحمية 3 يقول لك اللي جددوا الكهنة. ليه؟ لأن ده قدام مكانه، ده في الشمال اللي فيه قدامه أو بركة الضأن حتى في العهد الجديد، تمام؟ يبقى هنا ده الحكاية دي. كان ممنوع في العهد القديم وفي المشناة استخدام آلة حديدية على المذبح، ممنوع دي. يعني حتى احنا لما نعمل مذبح قبل ما خلص تبقى كل حاجة جاهزة، اتركب خلص، مش حاجة جديدة تانية. فقالوا ليه بقى الربيين أو بتوع المشناة، هي حتة جميلة بس هي تأملية واختراعية شوية، قالوا أن الحجر ده بيتعمل منه المذبح اللي بتقدم عليه القربان، تمام؟ وبعدين ما ينفعش يتحط عليه الحديد لأن المذبح ده هيدوم إلى ظهر الدهور، لأن ده للبركة. أما الحديد فده بيستخدم في العالم، فاستحالة تحط الحاجة اللي الأبدية مع الحاجة اللي إيه الزمنية. يا سلام، شوف الفلسفة وصلت لفين، شغل يعني شغل عالي شوية يعني عليت منهم ده شوية. إيه هو السبب هذه؟ ما ينفعش يعني تفسير عادي يعني؟ لا، هو ربنا قال كده لموسى لما تعمل المذبح، لما تعمل المذبح لا تعلوه آلة حديدية. فهم بقى دي يعني تفنينة منهم، قالوا لأن الحديد بيفنى، أما المذبح المذابح زي اللي عملها إيليا أو غيره، زي إبراهيم زي إسحاق زي يعقوب، المذابح دي دامت إلى الأبد. ليه؟ ما كانش عليها إيه؟ ما بيستخدمش آلة حدية لأن المذبح بيدوه متقدم عليه الذبائح. كمان علشان ما ينفعش منكوش، لأن بيعتبر آلة حدية آلة نجسة ما ينفعش. يعني المهم نيجي بقى لصناعة النسيج، خلي بالك معايا. شوفوا مدى، يعني هو بيقول النساجين ما عرفش إيه، لكن احتاجوا النسيج هنا لما هيرودس عمل اللي جدد الهيكل. هيرودس لما جدد الهيكل يا جماعة، عايزين اديكم فكره ان دي حكايه مش سهله، يعني عشان تعرفوا الحته بتاعت المسجد الاقصى ليه هي بالشكل ده. كان يعني القبه بتاعت المسجد الاقصى دي من تحتها مش جامع، على فكره مش جامع خالص، دي كانت تحت قدس الاقداس، حواليها حتت فيها جوامع زي جامع المسجد الاقصى اللي هو على يمين الداخل للمنطقة، تمام؟ أمال ليه واسعة وليها بلاط وليها شغل زي كده؟ لأن أصلاً المقاييس بتاع هيكل سليمان ممكن يتحط حالياً مثلاً المقاييس دي، يبقى الهيكل بتاع سليمان على شمال المسجد الأقصى تنفع، لكن على مدى العصور ما حصلش كده. ايه بقى اللي حصل؟ زاد الهيكل في ايام المكابين من الناحيه الجنوبيه، شريط بطول الهيكل كده، الهيكل كده ماشي الغرب بالناحيه الجنوبيه زاد شريط. جه هيرودس زوده في الشمال، في الشرق، في الغرب. فبقي حوالين داي حرف ب، عشان كده سموه رواق هيرودس. استمرار مش عادي، مش حاجه اتمدت لورا ناحيه الغرب زي ما بيفتكر الناس، لا. فعشان كده المساحه زادت جدا، عشان كده في لغايه النهارده اثار للاحجار بتاعه الهيكل. في حته بوابه ثلاثيه كده تنزل بيها بسلالم، تنزل عليها يشير ليها اليهود ان دي متاخده من المحاجر اللي موجوده في الانفاق بتاعه مبنى الهيكل. المهم دي مش موضوع الحجاب دوت، بيصنعوا منه الحجاب الهيكل، عباره عن 72 جدله، 72 ضفيره، وكل جدله او جدليه عباره او جديله عباره عن 24 خيط. ايه ده يا عم؟ وكانوا بيستخدموا 6 خيوط ليها 4 ألوان، زي ما قال في بتاع ده، في بتاع ده خروج 25 خيمة الاجتماع. اللون الأبيض اللي هو بيبقى حوالين الخيمة ولبس الكهنة اللي هو الكتان، والقرمزي اللي هو لونه بنفسجي شوية، والأزرق السماوي الإسمنجوني، أو الأزرق الغامق الإسمنجوني اللي هو الإيه الفاتح، بيحتاجوا الكلام ده. الطول بتاعه خلي بالك معايا 40 ذراع، والعرض بتاع الحجاب بتاع الهيكل 24 ذراع، يعني بطول 60 قدم طول وعرض 20 قدم. اللي نسجه خلي بالك من الرقم 48,000 صانع نسيج. ايه ده؟ 48,000 صانع نسيج جدله القماش بتاع الهيكل. ايه يا عم ده؟ ها؟ لا العرض هو حاجه ضخمه، هنقول لك بقى ازاي. ربع 180,000. المهم يعني فلما جم يصبغوه، كان في حجابين، يعني على مدار السنه بيبدلوا قماش حجاب مره، وبعد كده الظرف نص السنه الثاني قماش ثاني. فعشان يغمروه، عشان يصبغوه بس، حطوه في الميه وبعد كده يستعملوا الصبغه عشان يحطوه بس، 300 كاهن وقفوا عشان يصبغوه. يا خبر، تخيل انت بقى حاجه عشان تصبغ 300 كاهن، لما ساعه الصلب تروح دش مكسوره قد ايه هيبقى الصوت ده، غير الزلزله اللي حصلت في وقت الايه في الوقت ده. يعني معلش، الشيخ اللي هو لما انشق حجاب الهيكل عمل صوت عشان كده عرفوا اللي هو الحجاب منشق؟ اه طبعا، وراحوا شافوا دخلوا الهيكل لقوا انشق. تمام، ده غير الزلزله اللي خلت كل الناس تفر وتمشي، زلزله ساعه الصلب وساعه القيامه. تمام، تحبوا نكمل ناخد التجاره ولا تعبتوا؟ نعم، الزراعه اكبر ولا القدم؟ لا، الزراعه هي حسب الزمن. في الزراع القديم ايام نوح كان اكبر شويه، لكن بعد كده بيبقى اقل شويه. يعني في 33 سنه، يقول 40 زراعه يعني 60 قدم. 40 ايه؟ 40 زراعه يعني شويه. اه، هو الزراع ليه مقاييس برضه، ما ده اللي احنا بنقول عليه. الزراع بين الصبع الوسط ده لغايه الكوع، وفي ناس بتاخد لغايه الكتف، وبيختلف من زمن لزمن. من ايام نوح بيختلف عن اللي بعد كده، فالكلام هنا مختلف. تكتفوا بكده ولا انا تاني تكتفوا بكده؟ وربنا المجد لله دائما ابدين امين. نبقى